يقول تنبيه رد على شبهة لا جهاد بلا إمام. وهذا السؤال الأول، السؤال بداية الحديث يعني. أنا طرحته وقلت لك إنه إيش معنى هذا السؤال، هنا أسئلة تكون جذرية. طيب.